الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: العالم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقارن وعدن ولاحق واشتقم وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صاحبا، وإن يكونا مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. العلم الدرجة الثانية في المعارف، والعلم في اللغة الجبل، وإن صخرا لا تأتم الهدات به كأنه علم في رأس نار، جبل على رأس نار لا أوضح شيء. والعلم العلامة، تقول هذا علم على كذا، والعلم الراية. أما في الاصطلاح فهو اسم يعين مسماه مطلقا، اسم يعين مسماه مطلقا. يعين مسماه هذا فصل أخرج النكرة، النكرة لا تعين مسماها، رجل جبل جبل لا يعين مسماها، ومطلقا فصل مخرج لبقية المعارف لا تعين مسماها مطلقا، لا تعين مسماها إلا بتقوي قيل أنا لا أعرف إلا يتكلمت أنت، لا بد من الخطاب. هذا لا يعرف إلا بإشارة، إذا غاب عنك لا يعرف. الذي لا يعرف إلا بالصلة، المعرف بيل لا يعرف إلا بيل، تقول الرجل إذا فارقته هل صار نكرة. أما العلم فإنه يعين مسماه مطلقا، إذا قيل مكة عرفت، زيد عرف، عمر عرف، عرف. إذا معنى قولهم اسم يعين المسمى مطلقا بلا واسطة وبلا قيد، علمه كجعفر وخرنقاء. جعفر في الأصل النهر، النهر المليء بالماء، والعرب يسمون أولادهم بجعفر، جعفر تفاؤلا أن يعم نفعه ويصير صاحب خير. خرنق في الأصل ولد الأرنب، ولد أرنب جميل جدا تسمى به النساء خرنق، على امرأة شاعرة معروفة. وقرن قبيلة في جنوب المملكة العربية السعودية حرس الله، قبيلة يقال لها قرن، منها أويس القرني، وترجع إلى مراد، قرن فرع من مراد، مراد أشهر من قرن. وعدن عاصمة اليمن، لاحق علم على فرس لمعاوية بن أبي سلام رضي الله عنهما، فرس معاوية، والقصواء ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلدل دلدل بغلة أهداها ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علم على حيوان. وقال وعدن ولاحق، شدقم أو شدقم بالدال، هذا علم على جمل لنعمان بن منذر ملك العرب، نعمان بن منذر جمله قال له شدقم أو شدقم بالدال وشدقم. وقارن وعادن وشلقم، هيلة علم على شاه، هيلة علم على شاه. واشق، واشق علم على كلب. لماذا سمي واشقا؟ سموه واشقا، وشق يشق معناه مزق اللحمة، مزق مزق، يتفاعل لكلبه أن يصيد الصيد ويمزق لحمه، عرفنا؟ واشق اسم فاعل من وشق يشق إلى مزق. قالوا جاء ابن مالك بالكلب ذامنا، جاء ابن مالك بالكلب ذامنا، يشير الى قول الله عز وجل ذامنهم، ذامنهم كلبهم. من ما يرويه الادباء؟ قالوا جاء احد الشعراء الى المعتصم، والمعتصم ثامن خلفاء بني العباس، قبله السفاح عبد الله السفاح، ثم أبو جعفر، ثم محمد المهدي، ثم ابنه الهادي، ثم أخوه الرشيد، ثم ابنه محمد الأمين، ثم أخوه المامون، ثم الثامن المعتصم. جاءه أحد الشعراء قال له من أنت؟ قال أنا شاعر. قال ماذا تصنع؟ قال أمدح الكرام وأهجو اللئام. قال رأيت إذا لم أعطيك شيئا؟ قال أمني يا أمير المؤمنين، أعطيني أمانا حتى أتكلم. قال أنت في أمان. قال ملوك بني العباس في الكتب سبعة، ولكن لم يوجد لثامنهم كتب، كما أن أهل الكهف سبع أجلة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب، ولكن تنزه كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. قال أعطوه وأخرجوه، أعطوه وأخرجوه عني، أخرجوه عني، هجاه. واسما أتى وكنية ولقبا، العلم يكون اسما كمحمد صلى الله عليه وسلم وخالد وحازم ومحمود وسعاد وزينب، ويكون كنيا رضا طه هنا، ويكون كنيا ما صدر بأب أو أم أب كأبي القاسم صلى الله عليه وسلم وأبي طالب عمه أبو طالب، واسمه يا شباب عبد مناف أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو طالب واسمه الحقيقي اسمه الحقيقي عبد مناف، ولقب ما يشعر برفعة مسماه أو طاعته الأمين، كان لقبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل يقال له الأمين، كان يضعون أماناتهم عنده مشهور بالأمانة عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث. هاشم لقب جده هاشم هذا ليس اسمه، اسمه عمرو، اسمه عمرو، لكن لقب هاشم لكرمه، كان يهشم الثريدة لقريش في المجاعة فلقب هاشم. زين العابدين لقب لعلي بن حسين بن أبي طالب، الفاروق لقب لعمر رضي الله عنه، الصديق لقب لعبد الله بن أبي قحافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق هذا لقب، ويكون اللقب مشار بالوضاعة نحو كرز كهف الشر أم في الناقة، هذا يدل على الوضاعة والدناء، مما هو لقب مشعر بالرفعة لقب أبي أمية، أبو أمية هو والده والد هند أم سلمة ويحدى أمهات المؤمنين، أبوها كان من كرام قريش، وقال له زاد الركب، زاد الركب إذا سافر مع واحد يكفيه زاده. والكون يقول مصدر باب وام ابكى ابكى كابي القاسم صلى الله عليه وسلم وابي طالب، وام كام الزبير عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وام كلثوم هذه الكنيه. اذن العالم يكون اسما وهو ما يطلق على الانسان في سابع ولادته، او يكون لقبا ما اشعر بالرفعه او الوضاعه، ويكون كنيه مصدر باب وام. اضاف بعضهم اخت فلان قال هي كنية، وأخو فلان كنية، وخالة فلان وخال فلان وعمة فلان وعم، هذا كله من قبيل الكنية. أنا أقول واسما أتى وكنية ولقب، وأخيرا ذا إنسى وصاحبه اللقب إذا جاء مع الاسم أخذ اللقب عن الاسم، تقول بعث الله محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وصدق محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وتقول هذا عمرو هاشم، هذا عمرو اسمه وهاشم لقبه، تقول هذا عمرو هاشم، وتقول هذا علي زين العابدين، وتقول هذا أبو أمية زاد الركبي، تؤخر اللقب عن الاسم تابعا له في عربهم. لماذا التزموا ذلك؟ قالوا اللقب في المعنى وصف للاسم، والأصل أن الوصف يتأخر عن الموصف، تقول جاء زين الكريم، جاء سعيد الخياط. ثانيا بعض العرب يلقبون بأسماء الحيوانات كثعلب ثعلب وثور وذئب، ولو قدمت اللقب يظن السامع أنك تتحدث عن حيوان وتتحدث عن إنسان، تفهم ذلك تخيره. نقول واسما أتى وكنية ولقب وخرا لئن سواه صاحبا، وإن يكونا مفردين فأضف حتما، إذا كان الاسم مفردا كعلي واللقب مفردا كهاشم تؤخر يعرب الاسم تضيف يضاف الاسم إلى اللقب، تقول جاء عمرو هاشم، عمرو يعرب خبرا في هذا المثال، وهاشم مضاف إلى مجرور، أحببت عمرو هاشم، عمرو عول بمنصوب وهاشم مضاف إلى مجرور، وتقول مررت بعمري هاشم. قالوا إذا كان لقب أشهر من الاسم قدمه، كقول الله عز وجل إن بالمسيح عيسى بن مريم رسول الله، المسيح لقبه وعيسى اسمه، لكن اللقب صار أشهر، كلمة مسيح أشهر من قولك عيسى قدمه. وأن يكون مفردين فاضل وجوبا عند البصرية ورجحانا عند الكوفية، وإلا بلا يكون مفردين ويدخل تحت ذلك ثلاث صور، إما أن يكون الأول مركبا والثاني مركبا، أو الأول مركبا والثاني مردا، أو الأول مردا والثاني مركبا. فقل جاء عبد الله أنف الناقة مركبان، إجعل الثانية تابعا الأول عطف بيان أو بدل، وتقول جاء علي زين العابدين الأول مفرد والثاني مركب، وتقول جاء علي، تقول جاء زيد أنف الناقة، زيد أنف الناقة الأول مفرد والثاني مركب، زيد أنف الناقة وعلي زين العابدين وتقول جاء، تقول جاء أنف الناقة خالد، الأول مركب والثاني مفرد، وإن يكون مفردين فاضل حسن، وإلا أتبع اللي يرده، أتبع الثاني الأول بدل وعصبيان. قال منه منقول كفضل وأسد يكون منقولا استخدم قبل أن يكون عالما في شيء آخر، زيد مصر زاد يزيد زيدان، تقول هذا زيد، زاد يزيد زيدان هذا زيدان، زاد يزيد زيها زيدان زيد، فضل فضل يفضل فضلا فضلا فضل عالم له اسم له، لكن كان هذا مصدرا. وتقول هذا عباس من العبوس، وهذا ضحاك، وهذا حارث، وهذا مسعود اسم معول، وهذا منصور، وهذا مؤيد، وهذا حسن، وهذا حسين، هذه استخدمت قبل ذلك في شيء. ومنهم مرتجل لم يستخدم قبل ذلك في شيء، نحو سعاد، سعاد على مرأة لا نعرف له اسم على قبل هذا، وكذلك أودد أبو قبيلة عربية، وكذلك ملحج، ملحج عالم على قبيلة في الجنوب المغربية سبحانه وتعالى منطقة بيشة حاليا. ومنهم منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وجملة، يكون العالم جملة، جملة كاملة صدرها فعل وآخرها اسم، تقول شاب قرناها، شاب قرناها، شاب فعل ماضي، قرناها فعل مرفوع بالألف ولا مضاف إليه مبني، لكنها صار عالما يتفاعل لابنته أن تعيش ويشيب قرناها، كما أنك تسمي ابنتك فاطمة تتفاعل لها أن تعيش وتفطم أولادها. العرب يحبون الفعل، الأعمى يقولون بصير، والمسافرون قبل أن يسافروا يسمونهم قافلة من راجع بإذن الله، والصحراء يسموها مهلكة كما يقول المفازة، والمردوق إذا لدغه حرش يقول له سليم سليم، هذا من التفاول. شاب قال بلق نحره، بلق فعل الماضي نحره فعل، تبط شرنا عوذ بالله منه. والعرب جاءت عنهم الجملة فعلية، وقاس النحات الاسمية، تسمي ولدك المنطلق زيد، الكريم عمرو، المهم إعرابه بالحكاية. جاءت شاب قلنا، شاب قلنا فاعل مرفوع بضم مقدرة معنى اشتراء المحل بحرف حكاية، رأيت شاب قلنا قبول بمنصوب بفتحة مقدرة معنى اشتراء المحل بحرف حكاية، وكذلك مرته شاب قلنا. وجملة وما بنزل الركب هذا بغير وجه تم وعلبا، يكون اللقب مركبة تركية مزية، مزي جعلت الاسمين اسما واحدا، بعل بك بعل صنم كان عند الشام، صنم كان عندهم. قال إلياس أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالدين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. بعل صنم وبك لعله مكان، أخذت الاسمين وجعلتهما اسم واحد. حضر موت، حضر فعل الماضي، وموت واضح، موت بيت لحم، مدينة في الصين، بيت لحم جعلتهما كلمة. قالي قلا معدي كلم، أحد السادات اليمن، معدي كلم معناها باللغة العربية معناها عندهم، معدي كلم معناها عداك الكرب، الكرب يذهب عنك إن شاء الله، هو تفاؤل. هذا يقال فيه مركب تركيب مزي، هذا يعرف ما لا ينصرف، تقول هذا إبراهيم، ورأيت إبراهيم، ورأيت إبراهيم، ترفعه بضمة وتنصب وتجره بفتحة، كي تقول هذا حضر موته، ورأيت حضر موته، ورأيت حضر موته. إذا كان مقصوداً بويه فإنه مبني سيبويه، خمارويه، نفطويه، راهويه، هذا مبني، مبني اسمها كان مبني. تقول جاء سيبويه فاعل مبني في محل رفع، رأيت سيبويه معول به مبني حال نصب. نقول وما بمزن ركب لا إن بغيره وجه يتم وعلبا على ما ينصرف. ثم قال وشاع في الإعلام ذو الإضافة، العالم يكون مفردا ويكون مركبا، والتركيب ثلاثة، تركيب إسنادي أوله فعل شاب قرناها، وركيب مزي بعد بك، وتركيب إضافي كل اسمين نزل ثانيهما من أولهما منزلة التنوين. تقول هذا قلم، وتقول هذا قلم زيد، وتقول هذا عبد، وهذا عبد الله، وهذا عبد، وهذا عبد الرحمن، الاسم الثاني منزل من الأول منزلة التنوين لا يجتمعان، ويعرب صدره وعجزه يلتزم جره بالإضافة. جاء عبد الرحمن وأتوا عبد الرحمن وعبد الرحمن وما به وشاع في الإعلام كعبد الشمس عبد الشمس أخو هاشم بنو عبد مناف بنو عبد مناف بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد الشمس وبنو أمية وأبي قحافة أبو قحافة عثمان اسمه عثمان وهو والد الصديق رضي الله عنه يكفيك ما وضع السيناريو. جزاكم الله خير.